بسم الله. فقد جاء أشراف وما بقي من علامات الساعة الصغرى إلا القليل، وكثير من هذا القليل لا يقع إلا مع العلامات الكبرى. آخر العلامات، العلامات الكبرى لا تعقبها إلا الصيحة، وتأتي الطامة الكبرى والقارعة والحاقة والواقعة، وما يكون بعدها من يوم سماه الله عز وجل يوم الحسرة. علامة اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت. أيها العاصي تب إلى الله جل وعلا، فإن الأمر قريب. إلى جملة من الأشراط الصغرى ولن نفصل فيها، ولنبدأ وإياكم بالعلامات الكبرى فربما ندركها. إياك أن تكون في ذلك الزمان ممن يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لله، يا ليتني قدمت لهذا اليوم. اسمع إلى بعض علاماتها الصغرى. وضع يدك على عينيك، ثم طأطئ رأسك يا أخي الكريم، وأدخل رأسك في ناره، واشرب، فإنه ماء عذب زلال. مسيح المسلمين عيسى بن مريم، فالذي كان يمسح على الأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله، قبيل أذان الصبح، يدخل وقد أذن الصبح، والناس قد تجمعوا في ذلك المسجد، فيراه ربما المهدي في ذلك الزمان، فيقول له: يا روح الله تقدم. يأجوج ومأجوج، قوم يأجوج ومأجوج من الموج يختلطون في الأرض ويضطربون فيها ويفسدون فيها، لا يتركون أخضرا ولا يابسا، حتى أنهم يمرون على بحيرة في طبرية، يمرون فيشربون منها، حتى يأتي آخرهم فيقول: وقد جفت البحيرة، قد كان في هذه ماء. يأجوج ومأجوج يهلكون الأرض، الحرث والنسل، سوف يرى الناس دخان، ما قصة هذا الدخان؟ يخشى الناس جميعا، عذاب أليم، سوف تخرج نار من اليمن تحشر الناس، فما قصة هذه النار؟ ما خبر هذه الريح التي تنتشر في الأرض؟ سوف يسمع الناس يوم من الأيام أن هناك دابة قد خرجت ربما في مكة، تسم الناس على خراطيمهم، ما قصة هذه الدابة؟ ما خبر تلك الخسوف التي واحدة منها في المشرق وأخرى في المغرب وثالثة في جزيرة العرب؟ ما الذي سوف يجري أثناء هذه العلامات وأثناء هذه الأشراط؟ وهل ينفع الناس إذا وقعت هذه العلامات إيمانهم؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيها المسكين، توشك الدنيا أن تفنى، توشك الشمس أن تطلع من مغربها، توشك أن يغلق باب التوبة، ولكن أين المقبلون على الله عز وجل؟ شركة همم للإنتاج والتوزيع تقدم فقد جاء أشراطها بفضيلة الشيخ نبيل العوضي. كثير منها قد انتهى ومضى عليه قرون طويلة، وما بقي من علامات الساعة الصغرى إلا القليل، وكثير من هذا القليل لا يقع إلا مع العلامات الكبرى. أما العلامات الكبرى فإن وقعت فهي كسلسلة أو كخرزات في مسبحة، إن قطعت تتابعت كلها. فالعلامات الكبرى لا تعقبها إلا الصيحة وإلا النفخ في الصور. لما نتكلم عن هذا الموضوع أقول لكم أيها الإخوة أن الموضوع خطير. لما؟ لأن ما بعد هذه العلامات وهذه الأشراط وهذه الأمارات تأتي الصاخة وتأتي الطامة الكبرى والقارعة والحاقة والواقعة، وما يكون بعدها من يوم سماه الله عز وجل يوم الحسرة ويوم التغابن، وما يحدث في ذلك اليوم من أهوال جعل الله عز وجل لهذا اليوم أمارات وعلامات ليحذر الناس ولينذروا. ولهذا قال الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة. أنذر الناس، حتى قام عليه الصلاة والسلام يوما على الصفا وصبحاه لما اجتمع الناس حوله قال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت، بل الله جل وعلا يخبر أنهم يرونه بعيدا لكن ونراه قريبا. أيها الغافل انتبه، أيها اللاهي تذكر، أيها العاصي تب إلى الله جل وعلا، فإن الأمر قريب. بعث عليه الصلاة والسلام قبل ما يزيد على 1430 سنة، بعث وكانت بعثته علامة، وكانت بعثته علامة لقرب قيام الساعة، حتى قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. انظر ما أقربهما من بعضهما، بل قال: بعثت في نفس الساعة، أي أول الريح التي تسبق العاصفة. ثم لما مات أخبر أن موته علامة لقرب قيام الساعة. واسمع يا أخي العزيز إلى جملة من الأشراط الصغرى ولن نفصل فيها، ولنبدأ وإياكم بالعلامات الكبرى، فربما ندركها وربما يعيشها بعضنا، ما ندري، فهو في علم الغيب. ربما تراها يا أخي العزيز وتتذكر حديثي هذا، وإياك إياك أن تكون في ذلك الزمان ممن يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني قدمت لله، يا ليتني قدمت لهذا اليوم. اسمع إلى بعض علاماتها الصغرى. أما الصغرى فمنها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وموته، وما حدث في زمنه من انشقاق القمر. قال للمشركين: تعالوا ما تؤمنون؟ خرج معهم إلى الصحراء، فلما اقترب إلى جبل قال: انظروا، فإذا القمر ينشق نصفين، نصف أعلى الجبل ونصف أسفل الجبل. قال: اشهدوا. قالوا: سحرنا محمد. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. توفي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن علامات الساعة. ها هو في عهد عثمان تموج الفتن ويضطرب الناس وتحدث الملاحم، وهذه علامة من علامات الساعة. وما الذي يحدث في هذا الزمان والأزمنة الماضية من انتشار الزنا وظهور الربا وشرب الخمور واستحلالها، واستماع الناس إلى المعازف واستحلالهم لها، إلا علامة لقرب قيام الساعة. بل إن كثرة التجارات حتى صارت المرأة تشارك زوجها، والأولاد يشاركون آباءهم، والشيوخ والعجائز كل منهم يدخل في تجارة، بل وكثرة الأسواق ما هذا إلا دليل لقرب قيام الساعة والناس لا يشعرون. الزمن يتقارب، الساعات تتسارع، صارت السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم. ما أن تستيقظ في الصباح إلا غابت الشمس، وما أن يدخل يوم إلا جاء الأسبوع الذي بعده، علامة لقرب قيام الساعة، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. فهل ينظرون إلا الساعة، إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها. أخبر أنه قبل قيام الساعة سوف تخرج نار، نار تخرج من الحجاز، أهل الشام يرون هذه النار، نار من الحجاز يراها أهل الشام، بل تضيء لها أعناق الإبل ببصرى بالشام. وقعت قبل ما يزيد عن 7 قرون، خرجت هذه النار، ظن الناس أن القيامة قد قامت، تاب العاصون، رجع المذنبون، تحلل الظلمة من ظلمهم، امتلأت المساجد، بكى الناس، رجعوا إلى ربهم جل وعلا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. ألا ترى في الأسواق أيها الأخ العزيز كثرة التبرج، تبرجت النساء حتى صار كما أخبر عليه الصلاة والسلام رؤوسهن كأثنمة البخت، مائلات مميلات، كاسيات عاريات، علامة لقرب وقوع الساعة. كثرة العقوق وقطيعة الأرحام وسوء الجوار الذي اشتكى منه الناس، اشتكى الآباء من أبنائهم حتى صار الولد يرسل أباه إلى دار العجزة ويقول لأهل الدار اتصلوا علي إذا مات، وترسل البنت أمها ولا تشعر إلا بعد أن تموت لتتقاسم الميراث. إنها علامة من علامات قيام الساعة. أيها الأخ العزيز، لو سردنا علامات الساعة الصغرى التي وقعت سوف يطول بنا المقام. حسبك أن تعلم أن أغلب العلامات الصغرى قد وقعت ولم يبق منها إلا القليل، وكثير منه لن يقع إلا مع العلامات الكبرى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من غفلة الناس ومن لهوهم ومن انشغالهم بهذه الدنيا الحقيرة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. إنما قرأته في القرآن أو السنة من أهوال القيامة قد اقترب. سوف تبعثر القبور وتتفطر السماء وتتناثر الكواكب والنجوم، وتنطفئ الشمس وضوءها، وتحترق البحار، وتنسف الجبال، وتزلزل الأرض، وتدك الأرض دكا. أخي العزيز، إنه لقريب، ولكن أكثر الناس غافلون. لنبدأ وإياكم بعض علامات الساعة الكبرى. قد لا نختمها في هذا المجلس، قد نتكلم عن بعضها، قد نسرد جزءا منها وتقول لي ما الهدف منها، أقول ربما ندركها، وقد تكون في الزمن القريب ونحن لا ندري. بل إن بعض علامات الساعة الكبرى كان يظن عليه الصلاة والسلام أنه سوف يدركها، وكان يقول عن الدجال وهو من العلامات الكبرى، قال إن يخرج وأنا فيكم، أي قد يخرج وأنا موجود فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، كل منكم يتكفل بنفسه. سوف تقع بعد سنين الله أعلم كم هي ملاحم. إن أدركتها تذكر حديثي هذا جيدا، وتذكر كلامي هذا جيدا يا أخي العزيز، فإن الكلام حق وهو منزل من الله جل وعلا. سوف تكون هناك ملاحم يقف المسلمون فيها مع النصارى صفا واحدا، مع النصارى الكفار يقفون صفا ليقاتلون عدوا من ورائهم. كم يقدر الجيش؟ قد يقدر الجيش بما يقارب المليون، يقاتلون عدوا وراءهم. تخمن وتشتهد وتتخرص تقول من هذا العدو الذي يقاتل المسلمون والمسلمين والنصارى؟ الله أعلم. هل هم الشيوعيون؟ هل هم الملاحدة؟ لا ندري. المهم أنهم عدوا من ورائهم يقاتلهم المسلمون والنصارى بعهد بينهم. فلما ينتصر المسلمون والنصارى يرفع النصارى صليبهم يفتخرون به، فيقوم أحد الشجعان أحد المجاهدين من المسلمين فيكسر الصليب، يكسره عزة لدين الإسلام، يكسر الصليب فتثور فتنة بين المسلمين والنصارى، وتكون ملحمة عظيمة يتقاتل فيها المسلمون مع النصارى، وربما شارك النصارى اليهود. اليهود يقفون مع النصارى صفا واحدا ضد المسلمين. إنه الجهاد في سبيل الله، إنه القتال الذي نسيه كثير من المسلمين. من لم يجاهد، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. إنه وقت الجهاد في سبيل الله والقتال والرباط، إنها الشجاعة، إنها التضحية بالنفس والمال. تكون الملاحم وفي ذلك العهد وفي ذلك الزمن سوف تنتهي ربما تلك الأسلحة التي نراها، الأسلحة النووية، الكيماوية، البيولوجية، البارود، الطائرات، الصواريخ، السيارات، الدبابات، كلها سوف تنقطع وتنتهي. لن يبقى في ذلك الزمن إلا السيف والرمح والسهم ودوابهم الخيل. أخي العزيز، هنا تتبين الشجاعة، وهنا تظهر الرجولة، وهنا يتبين حب الجهاد في سبيل الله. ينتشر القتال وتثور الملاحم، في ذلك الزمن يظهر رجل يسمى محمد ابن عبد الله. سوف أخبرك بسلسلة تتعاقب ويأتي بعضها إثر بعض. يظهر رجل يسمى محمد ابن عبد الله من نسل محمد نبينا عليه الصلاة والسلام، من آل بيته، من أبناء فاطمة، من أبناء الحسن، فهو علوي فاطمي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة. يأتي هذا الرجل فيبايع الناس عند الكعبة، فإن سمعت برجل يبايع عند الكعبة خرج جيش لقتاله من المدينة، جيش فيه من أعداء الله وفيه من المسلمين المرغمين على دخول هذا الجيش، يخرج هذا الجيش ليقاتل هذا الرجل الذي يأتيه الناس من أنحاء الدنيا، وتأتيه رايات سود من قبل المشرق، مشرق مكة ومشرق الحجاز. أين هو؟ لعلك تتصور هذا الآن. تأتيه رايات سود يبايعونه على الجهاد في سبيل الله، رايات عليها الوقار، يبايعونه تضحية في سبيل الله، فيخرج جيش من قبل المدينة ليقاتل هذا الرجل، فإذا هو ببيداء من الأرض، صحراء من الأرض، إذ يأذن الله جل وعلا للأرض فتنشق وتبتلعهم، يخسف بهم الأرض، لا يبقى من هذا الجيش إلا رجل واحد، ينجيه الله جل وعلا ليخبر الناس الخبر أن الجيش قد خسف بأوله وآخره. إن كنت حيا وسمعت بهذا الجيش فأعد العدة وارحل في سبيل الله وبايع هذا الرجل على الجهاد معه في سبيل الله عز وجل، فإنه المهدي الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي. يبدأ بالجهاد ويبدأ بالقتال، ويتقاطر المجاهدون في سبيل الله من مشارق الأرض ومغاربها، كلهم يضحوا في سبيل الله، يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. في ذلك الزمن أو بعده أو قبله يظهر رجل. من هذا الرجل؟ إنه رجل قصير، سوف أخبرك بصفته لتتخيلها وتحفظها. رجل قصير، هذا الرجل عريض النحر، جعد الشعر، عينه اليمنى ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة كأنها عنبة طافية، عينه اليسرى معيبة، سرعته أشد من سرعة الغيم أو الغيث إذا استدبرته ريح، يجول الأرض كلها، ما من موطن إلا يدخله إلا مكة والمدينة. إنه الدجال الأكبر. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه حتى ظنوا أنه في طائفة النخل، حتى ظنوا أن الدجال قد خرج. ما من نبي إلا حذر أمته من فتنته، أعظم فتنة تقع على وجه الأرض، إنه الدجال الأكبر. الدجال من الدجل، من الخلط الذي يخلط الحق بالباطل، الذي يدعي الربوبية ويزعم أنه هو الله. يأتي إلى الناس فيفتنهم عن دينهم، يأتيه المؤمن يظن أن إيمانه سوف يردعه وسوف يمنعه، وما هي إلا لحظات يلقي عليه بعض الشبهات فيكفر بالله جل وعلا ويؤمن بهذا الدجال. إذا سمعتم به بأرض فانأوا عنها، اهربوا منها. إياك إياك أن تثق بإيمانك فتأتي لتواجهه، اهرب يا أخي الكريم، اهرب وانع عنه. يأتي إلى الأعراب في البادية فيأمرهم بعبادته فيعبدونه ويشركون به، بل يتوجهون له بالعبادة، فيخرج عنهم وقد أمطرت السماء وانبتت الأرض ونبتت واخرجت الأرض كنوزها وسمنت الشياح. ويأتي إلى أقوام فيكفرون به ويؤمنون بالله جل وعلا وحده، فيخرج عنهم وقد قحطت السماء والأرض وأجدبت وهلكت الشياح والزروع والماشية، إنها فتنة وأي فتنة. يأتي للرجل فيقول له تؤمن بي؟ فيقول لا. قال أرأيت إن أحييت أمك وأباك تحيي أمي وأبي؟ فتنة عظيمة. من يحيي الموتى إلا الله جل وعلا؟ فيأمر فإذا شيطانان يتمثلان له كشكل أبيه وأمه. أما أبوه فيقول له يا بني، تخيل أباك يخرج بعد سنين طويلة، إنه أبوك، صوته وصورته، ثم يقول لك بحنان الأب يا بني اعبده فإنه الله، وتقول الأم يا بني اعبده فإنه ربك، فإذا به يشرك به من دون الله. يأتي إلى النساء ويتبعه اليهود، يخرج الدجال خلة، اسمع، بين العراق والشام في طريق هناك، ومن شاؤه من أصبهان في خراسان، يتبعه من قرية، والآن اسأل عنها لتعلم أن اليهود قد امتلأوا في تلك القرية. يخرج معه من تلك القرية 70,000 من اليهود عليهم التيجان الطيالسة يتبعون الدجال، وهم الآن اليهود الآن يعدون العدة لهذا القتال، ينتظرون خروج هذا المسيح إمامهم وقائدهم ليقاتلون من ورائه. يعلمون هذا في أناجيلهم، في توراتهم، في كتبهم، يعلمون وينتظرون هذا اليوم. يخرج معه اليهود، يتبعه كثير من النساء، حتى أن الرجل في ذلك الزمان يأتي إلى أمه وبنته وأخته وعمته، يوثقها رباطا في البيت خشية أن تخرج فتؤمن به. إنها فتنة عظيمة، وأي فتنة، ادعو الله أن يعافيك منها. يشرع بعد الصلاة قبل السلام أن تستعيذ بالله من فتنته. إن واجه كذلك الرجل وهذا الدجال، ماذا تفعل؟ سل الله الثبات، ثم يا أخي الكريم اقرأ عليه فواتح سورة الكهف، اقرأ: الحمد لله الذي أنزل على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اقرأ عليه فواتح سورة الكهف، استرسل بالقراءة، اختم سورة الكهف، أعدها يا أخي الكريم، فإنها تجعل لك من الله عز وجل وقاية. إن رأيته، إن كنت من المؤمنين، سوف تقرأ على جبهته كلمة، دقق النظر، أمعن النظر، فقد كتب عليها كاف فاء راء، كفر أو كافر، سوف تقرأها بين عينيه، يقرأها كل مؤمن حتى من لا يعرف القراءة يقرأها. المنافقون يعمى عليهم إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. تقول لي: يا شيخ، لما كل هذا؟ لما هذا التحذير؟ عرفناه ولن نؤمن به. أقول لك: إنها فتنة، وسوف يثير شبهات ويشكك كثيرا من الناس في دينهم، كيف لا ومعه جنة ونار، معه جنة ومعه نار. إن رأيت جنته فلا تقربها، وإن رأيت ناره فضع يدك على عينيك، ثم طأطئ رأسك يا أخي الكريم، وأدخل رأسك في ناره واشرب، فإنه ماء عذب زلال، فإن ناره جنة وجنته نار. إياك ولا تغتر بمن يدخل جنته، فإنما يدخل النار، ومن دخل ناره فإنما دخل الجنة. يجوب الأرض في 40 يوما، أو أول يوم كسنة، ثم يوم كشهر، ثم يوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، ثم يقرب المدينة لا يدخلها، يريد أن يدخلها من كل شعب، من كل فج، فتستقبله الملائكة تمنعه وتصده، ثم يرتفع على مرتفع لينظر من بعيد إلى المدينة، ومعه جيشه وأتباعه، فيقول لهم: هذا مسجد أحمد، هذا قصر أحمد، هذا مسجده. ينظر إليه من بعيد، فإذا بشاب يخرج له من المدينة، من أشجع الناس، من أشجعهم، طالب علم، مضح في سبيل الله، مجاهد، مقارع للباطل، يخرج له من المدينة ليقارعه أمام جيشه، فيقول له أمام الناس: أنت الدجال الذي حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ أنا الدجال. يأتي إليه بسيف فيقصمه ويقطعه نصفين، والناس ينظرون، فيمشي بينه بين نصفيه، ثم يقول له قم فيقوم كما كان، فيقول له أآمنت بي الآن؟ فيقول هذا الشاب الذي ربما سمع مثل هذه الأحاديث يقول والله ما ازددت بعدها إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه عليه الصلاة والسلام، يريد قتله بعد هذا فلا يسلط عليه. يجوب في الأرض الفساد، يعيث في الأرض الفساد، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فتن تموج في الأرض. وهو في تلك في ذلك الزمان إذ أذن الله عز وجل لعيسى بن مريم أن ينزل، عيسى الذي ما قتل، عيسى الذي ما مات، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ينزل عيسى أين؟ في دمشق، دمشق في سوريا. سوف ينزل فيها عيسى بن مريم واضعا يديه كفيه على أجنحة الملائكة، ينزل وهو مستند على الملائكة أجنحتها، ينزل قرب دمشق عند مسجد عند منارة هناك قبيل أذان الصبح. يدخل وقد أذن الصبح والناس قد تجمعوا في ذلك المسجد، فيراه ربما المهدي في ذلك الزمان، فيقول له يا روح الله تقدم، تقدم لتكون إماما للناس. فيقول عيسى بن مريم لا، بعضكم لبعض إمام تكرمة لهذه الأمة، تقدم أنت. فيصلي عيسى بن مريم مع المأمومين، فلما تنقضي الصلاة يقوم عيسى قائدا للناس، نبي الله، يقوم يقود الناس. ومن كراماته في ذلك الزمان أنه لا يراه كافر إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. أرأيت الملح كيف يذوب؟ ما يرى كافر عيسى بن مريم إلا يذوب كما يذوب الملح في الماء. ويؤمن بعيسى بن مريم كثير من النصارى، هذا الذي كنا نعبده، هذا ابن الله، هذا الذي ثلثناه مع الله. كثير من النصارى لما يرونه يرجعون إلى الحق ويؤمنون بالله وحده ويدخلون في دين الله أفواجا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقوم عيسى بن مريم إماما للناس بالجهاد، ويصطف الناس خلفه، وتحدث الملحمة الكبرى. أي ملحمة؟ إنها ملحمة بين المسلمين وبين المشركين. أما المشركون وأغلبهم يهود فبقيادة مسيحهم الدجال، وأما المسلمون فبقيادة مسيحهم عيسى بن مريم عليه السلام، كل منهم خلف المسيح. أما مسيح المسلمين عيسى بن مريم فالذي كان يمسح على الأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله، وأما مسيحهم الدجال فلأن عينه اليمنى ممسوحة مطموسة عوراء، يقاتلون هؤلاء خلف المسيح وهؤلاء خلف المسيح، وتحدث الملحمة الكبرى في أرض فلسطين، مقبرة اليهود، حتى ينطق الله عز وجل الحجر والشجر، الحجر والشجر، إلا شجرة واحدة، شجر الغرقد التي يزرعها اليهود الآن بكثرة. هم ينتظرون هذه الملحمة ويعلمون بها ويترقبونها ويظنون أن الحق سوف ينتصر، أن الحق معهم، ما يعلمون أن الحق ليس معهم بل عليهم. تحدث الملحمة الكبرى في أرض فلسطين، المسلمون خلف عيسى يتقدمون، والأحجار تنطق، والأشجار تنطق تقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. فيقتل المسلمون اليهود في تلك الأرض، فيرى عيسى بن مريم يرى الدجال عند باب لد عند بيت المقدس، وحرم الله مسجد المقدس أو بيت المقدس على الدجال. يراه عيسى، فلما يراه من بعيد وهو يهرب يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيسلط الله عيسى على الدجال، فيقرب عيسى من الدجال فيرميه برمحه، فيتخضب الرمح بالدماء، ويرى المسلمون دماء الدجال، وينتصر الحق على الباطل، ويغلب اليهود وأعوانهم، وينتصر المسلمون، ويظهر الحق والعدل في الأرض. وما هي إلا فترة من الزمن، إلا يوحي الله عز وجل لعيسى أنني أخرجت عبادا لي، لا يدان لأحد بقتالهم، لا يقوى أحد على قتالهم، لا أنت يا عيسى ولا قومك، ما المهرب؟ ما الخلاص يا رب؟ حرز عبادي إلى الطور. اهربوا إلى أين؟ إلى الطور، إلى جبل. يخرج عيسى عليه السلام والمؤمنون ويحث المؤمنون بعضهم بعضا على الذهاب إلى ذلك الجبل، إنهم يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل فج في الأرض تراهم، من كل مرتفع تراهم يخرجون، تراهم يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، يخرجون من المشرق لكنهم ينتشرون في الأرض كلها. وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قوم يأجوج ومأجوج من الموج يختلطون في الأرض ويضطربون فيها ويفسدون فيها، لا يتركون أخضرا ولا يابسا، حتى أنهم يمرون على بحيرة طبرية يمرون فيشربون منها حتى يأتي آخرهم فيقول وقد جفت البحيرة، قد كان في هذه ماء، قد كان فيها ماء يوم من الأيام. تجف البحيرة، يهلكون الأرض، الحرث والنسل يفسدون في الأرض. وعيسى عليه السلام والمؤمنون على ذلك الجبل، على ذلك الجبل يتضرعون إلى الله، يرفعون أياديهم إلى الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. في ذلك الزمان يأجوج ومأجوج يظنون أنهم قد أفنوا أهل الأرض جميعا، فيرفعون أياديهم إلى الله، فيرفعون سهامهم إلى السماء إلى الملأ الأعلى، يقولون قتلنا أهل الأرض لم يبق إلا أهل السماء، فيرمون سهامهم إلى الأعلى إلى السماء، فيفتنهم الله جل وعلا، وترجع السهام مخضبة بالدماء، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء، ما بقي غيرنا، قتلنا أهل الأرض وأهل السماء. في ذلك الزمان وعيسى رافع يديه والمؤمنون يتضرعون ويبكون إلى الله، يرسل الله عز وجل جنديا من جنوده، إنه الدود، دود النغث. هذا الدود يوجد في أنوف الشياح والإبل وفي آذانهم، يرسله الله عز وجل ليظهر عزته على قوم يأجوج ومأجوج، يرسله الله عز وجل عليهم فتقتلهم جميعا حتى لا يبقى منهم أحد على وجه الأرض. وعيسى لا يعلم والمؤمنون لا يعلمون ما الذي جرى على الأرض. يقول عيسى للناس من ينزل منكم يعرف لنا خبر القوم، من يستكشف لنا ما الذي حدث، ما الذي جرى. إن كنت يا أخي العزيز في ذلك الجيش وفي ذلك الزمان فانزل يا أخي الكريم فلعلك تكون من خير الناس يومئذ. ينزل رجل هو من خير الناس يومئذ فيستكشف الأمر، الأمر خطير، ينزل إلى أين؟ ينزل ليرى ماذا يفعل قوم يأجوج ومأجوج وما درى أحد أنهم قد هلكوا. ينزل فيرى جثثا مد البصر. للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. لا زال يسمعون علامات الساعة الصغرى أكثرها قد وقعت ولم يبق إلا النادر. ما زال يسمع أن العلامات الكبرى قد اقتربت. لا زال يعلم أن الساعة قد اقتربت، يعلم ويدري أن فناء الأرض قد اقترب، ولكن المصيبة أنه لا زال غافل، لا زال غافلا لاهيا في هذه الدنيا، قلبه معلق بهذه الأرض. أيها المسكين، توشك الدنيا أن تفنى، توشك الشمس أن تطلع من مغربها، توشك أن يغلق باب التوبة ولكن أين المقبلون على الله عز وجل؟ سوف تسمع أيها الأخ العزيز أن هناك علامات أخرى كبرى تؤذن أو تأذن بزوال العالم وبفنائه. نواميس الكون تختل، قوانينه تضطرب، حتى تعلم أن الجمادات تتكلم، وأن الحيوانات تنطق، وأن الشمس تخرج من مغربها. سبحان الله، سوف يرى الناس دخان. ما قصة هذا الدخان؟ يخشى الناس جميعا، عذاب أليم. سوف تخرج نار من اليمن تحشر الناس، فما قصة هذه النار؟ ما خبر هذه الريح التي تنتشر في الأرض؟ سوف يسمع الناس يوم من الأيام أن هناك دابة قد خرجت ربما في مكة، تسم الناس على خراطيمهم. ما قصة هذه الدابة؟ ما خبر تلك الخسوف التي واحدة منها في المشرق وأخرى في المغرب وثالثة في جزيرة العرب؟ ما الخبر؟ ما الذي سوف يجري أثناء هذه العلامات وأثناء هذه الأشراط؟ وهل ينفع الناس إذا وقعت هذه العلامات إيمانهم؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سوف نرجع العلامات الكبرى الأخرى التي ذكرنا طرفا منها في هذا الحديث إلى درسنا ومحاضرة أخرى، لأن المقام سوف يطول. هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. تفضل يا أخي. يجعل الله له نورا من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، الذي يقيك إذا رأيته تقرأ عليه، وإذا رأيت نارا أدخل نارا اشرب من ناره. الذي يقيك استعاذة كل وقت، في الصلاة في السجود في كل وقت استعذ بالله منه. الذي يقيك قوة العقيدة والدين وطلب العلم. الذي يقيك الهروب، نعم فلينأ عنه، يبتعد يهرب منه، صحيح أنه سريع لكن ربما لا يدركك. الذي يقيك أن تمكث في مكة والمدينة، اسكن، إذا خرج الدجال سافر إلى مكة والمدينة، اجلس فيها، اجلس في طيبة ومكة، فإنهما يرتجفان فيخرجان كل من كان في قلبه نفاقا. يخرج من مكة والمدينة، تخرج المدينة خبثها، تسكن المدينة أو مكة لعل الله يعصمك من أعظم فتنة على وجه الأرض على الإطلاق، إنها فتنة الدجال. تفضل. مواصفات أجوج وماجوج: قوم قصار، قدس الأنوف، عراض الوجوه، وجوه كالمجان المطرقة. قال بعضهم أنهم يشبهون الأهل الأتراك، قال بعضهم لعلهم أهل الصين، بعض الناس اجتهادات تخرصات لا نستطيع أن نجزم بها، ولكن والله أعلم أنهم يخرجون من قبل المشرق، بلاد المشرق، لعلها تكون في شرق آسيا أو بلاد شمال فارس، أو يكونون بالقرب من الصين أو في تلك البلاد التي تجاورها من ذلك من تلك البلاد، ربما يظهرون ويخرجون. قصار يفسدون في الأرض كما قال الله عز وجل: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. مفسدون، حتى عيسى والمؤمن لا يقوون على قتالهم، نسأل الله أن يعافينا منهم. تفضل. من قوم يأجوج ومأجوج يوم القيامة، هم أكثر الذين يدخلون جهنم أو يدخلون النار. كثير من هذه الأمة، أمة محمد نقصد أمة الإجابة أو عفوا أمة الدعوة، كثير منهم من قوم يأجوج ومأجوج، لأنهم قوم كثر، ما استطاع الناس عليهم، حتى بنى عليهم من ذو القرنين، بنى عليهم سدا ردما منع شرهم عن الناس. نعم، لكن إذا جاءت الساعة واقتربت، قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. تفضل. هذا اختلف العلماء متى تكون هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في تفسيره لهذه الآية أنها إذا طلعت الشمس من المغرب ذاك يوما لا ينفع نفسا إيمانها. إذا طلعت الشمس من المغرب لما قامت الساعة. بعض الناس يظن إذا طلعت الشمس من المغرب أن الساعة قد قامت، لا، سوف يعيش الناس ويبقى أناس يعيشون، وتطلع كما جاء في بعض الروايات 3 أيام ثم ترجع كما كانت، لكنها علامة. أول ما تطلع الشمس من المغرب، ولعلنا استعجلنا الحديث عن بعض العلامات سوف نفصل إن شاء الله في درس آخر، أول ما تطلع من المغرب يقفل باب التوبة. والله لو بكى الناس الدم ولو سالت دموعهم وما رفعوا رؤوسهم عن السجود ما قبل الله منهم عملا، أي من التوبة، ما يقبل الله توبة أحد منهم. نعم نعم تقبل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم يعني النفخ في الصور وكان بيده فسيلة فليغرسها، فسوف نأتي وماذا يفعل الإنسان في ذلك الزمان، وهل يعذر الناس أو لا يعذر. نعم يا أخي، الأعمى لعل الله يعني يبصره بقلبه، لعل الله يحفظه، ما هو شرط أنه بالقراءة، قد يبصره ويحفظه الله ويعصمه بغير القراءة، هذه إحدى العلامات. لكن أعظم علامة للدجال ليست القراءة، قد تخفى على بعض الناس، أعظم علامة أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. هل الله عز وجل أعور؟ تعالى الله، سبحان الله أن يكون مثل هذا، يأكل ويشرب ويمشي بين الناس وأعور، ثم يقول أنا ربكم، تتعجب فتقول كيف يؤمن به الناس. أقول لك فتنة، فتنة تموج في الأرض، أعظم فتنة على وجه الأرض، أسأل الله أن يعافيها. إذن إذا لم تكن هناك أسئلة إن شاء الله نقف عند هذا. تفضل يا أخي تفضل. هذه النصيحة له ولغيره من الملتزمين. الله تبارك وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من؟ الظالمين. يعني إذا أضلك الله فأنت من الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وانتكاس هذا الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قد يكون علامة على سقوطه من الصراط. انتبه، صراط الدنيا نفسه سوف يوضع على متن جهنم، يمر الناس جميعا عليه، كل الناس حتى الأنبياء والمرسلون، الذي لا يدخل جهنم مباشرة يمر على هذا الصراط، ما في جنة بغير هذا الصراط. ما وصفه أدق من الشعر، هل رأيت شيئا أدق من الشعر؟ كيف تراه؟ كيف تمشي عليه؟ أحد من السيف سبحان ربي، كيف نمر عليه؟ أحر من الجمر، كيف نتحمله ونطيقه؟ دحض مذلة، زلق تزلق عليه الأقدام، ماذا تحته؟ تحته جهنم تزفر، قعرها ما يصل الإنسان إلى قعرها إلا بعد 70 سنة، سوداء مظلمة تنادي تقول هل من مزيد هل من مزيد. أخي فكر لحظات وتخيل، تخيل هذا الصراط أمامك وجاءك الدور، جاءك الدور لتمر عليه وتحتك جهنم، ومن الناس من سقط أمامك، وعلى ذلك الصراط كلاليب، كلاليب تخطف الناس، منهم من يمر كالطرف، منهم من يمر كالبرد، منهم من يمر كالريح المرسلح، منهم كأجاويد الخيل، منهم من يركض، منهم من يمشي، منهم من يزحف على بطنه على ذلك الصراط، منهم من يخدشه الكلوب فيتعلق على الصراط وينجو، لكنه خدش ينجو بفضل الله. والنبي على رأس الصراط جالس عليه الصلاة والسلام يدعو يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ومنهم من تخطفه الكلاليب فيكردس على وجهه في النار، يا ليت شعري لو رأيت الناس يصطرخون فيها صياحهم وعويلهم، أهل النار تنظر إليهم تحتك يصطرخون ويحترقون ويتفحمون، إن النار وقودها الناس والحجارة، كيف بك لو قيل لك يا فلان جاء دورك لتمر على هذا الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتم من الله سوف نمر على الصراط. ثم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. عرف من هم الظالمين؟ الذي مشى على الدنيا زمن ثم انتكس، هذا راح يمشي على الصراط، يمشي على الصراط مسافة ثم يسقط في النار. هل تريد هذا يا أخي العزيز؟ هل فكرت أنت الآن تخر على وجهك في جهنم؟ هل ترضى بهذه الحال؟ هل ترضى أن يكون هذا مصيرك؟ كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إن أعلى شاهق عندنا لو سقط إنسان من أعلاه يصل بعد ثوابه، كيف بجهنم لا يصل الإنسان إلى قعرها إلا بعد 70 سنة وهو يخر على وجهه إلى القعر؟ أسأل الله العافية. رجل يوضع في رجله جمرة، جمرة واحدة، جمرة صغيرة من جهنم تخرج توضع في رجله، أبعد شيء عن رجله رأسه يغلي، يفور، يفور الرأس يغلي وهو أبعد شيء عن الرجل. تصور ما الذي يحدث لبطنه، ما الذي يحدث لفخذه، ما الذي يحدث لساقه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. هذا أهون واحد في النار. أخي العزيز، من يغمس في النار غمسة يسأل بعدها هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط. تقول لي ما الحل؟ أقول لك يا أخي الكريم ربما تخدش، لكن ارجع مرة أخرى، ارجع وتب إلى الله وتمسك بهذا الصراط وتب إلى الله تبارك وتعالى. تقول لي وهل يقبل الله توبتي؟ نعم، إنه كان للأوابين غفورا. يقول رجل من بني إسرائيل، يقول ربي عمره تجاوز 80، أطاع الله 40 سنة ثم انتكس 40 سنة ثم أراد التوبة والرجوع، فقال ربي أطعتك 40 عاما ثم عصيتك ربي 40 عاما، فهل لي من توبة إن أنا رجعت إليك وتبت؟ فسمع مناد ينادي فيقول له أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله أعلم. نعم تفضل. هذه وقع في هذا الرجل، وقع في حبائل إبليس. رجل ملتزم يقع في معصية، يقول أنا نافق، أنا لا أصلح لهذا الدين، أنا لا يمكن أن أتظاهر بالالتزام، وقع في ذنب أو معصية. إذن ما الحل؟ أترك الالتزام، أزل هذه السنن، وكن صاحب وجه واحد، وكن في المعاصي حتى يتوب الله عز وجل عليك. مسكين هذا الرجل، وقع في شبهة شيطانية. أخي الكريم، استمر على التزامك واثبت على دينك وجاهد النفس وقاومها وتب إلى الله من كل ذنب أو معصية. وكلما ارتكبت ذنبا أو معصية فأتبعها بحسنة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كلما وقعت في معصية بغير إصرار تب إلى الله واندم وابكي بين يديه، واعمل من الصالحات، وتصدق، واقم الليل، وصم النهار، واقرأ القرآن، واكثر من الأذكار، واعمل بعض الطاعات والصالحات، واتبع السيئة الحسنة تمحها. أخي الكريم، فتش في نفسك عن مواطن الضعف والخلل. ما الذي يدعوك لهذه المعصية؟ هل هو الفراغ؟ هل هي صحبة سوء؟ هل هي بعض الأغاني والمعاصي والذنوب؟ إن المعصية تجر أختها، والذنب يجر الآخر، حتى يصير على القلب كران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قاوم النفس، جاهدها لله جل وعلا، اترك المعصية وتب إلى الله واندم، فإن رجعت فعاود الكرة مرة أخرى وتب إلى الله. إياك إياك أن تترك الدين والالتزام والجلوس مع الصالحين وحلق الذكر وحفظ القرآن الكريم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحجة أن عندك ذنب تستره بينك وبين نفسك تب إلى الله منه وارجع إلى الله وقاوم النفس وجاهدها، ولا تترك الصالحات حتى لا تكون فريسة من فرائس الشيطان، حتى لا يأتيك الشيطان يوم القيامة في النار فيقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نعم تفضل يا أخي، السؤال الأخير إن شاء الله. هذه خطوة من خطوات الشيطان الصغائر. الشيطان ما يأتيك يقول لك إذني يا أخي الكريم، ما يقول لك اشرب الخمر، ما يقول لك العب الميسر، ما يقول لك هذا. في البداية يقول لك انظر، في البداية يقول لك يا أخي نظرة وتتبعها بحسنة وتمحوها. انظر بدأ لك مع الصغائر. في البداية يقول يا أخي زلة لسان مزحة اكذب فيها. في البداية يقول لك يا أخي تكلم فيه هو يرضى ولا بأس بهذا، لو أخبرته ما قال لك شيء. تغتاب المسلمين، تقع في الكذب، في الفحش، في السخرية، في الاستهزاء، في النميمة، في الغيبة، تقع في أعراض الناس، تنظر للنساء، للمحرمات، تستمع الأغاني إنها الصغيرة بعد الصغيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إياك ومحقرات الذنوب فإنه لا يزال لها من الله طالبا، وقال: فإنهن إذا اجتمعن على القلب أهلكنه. محقرات الذنوب الصغائر، كف الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تقل صغيرة، الجبال حصى فوق حصى فوق حصى، تتكون منها جبال. تب إلى الله من الصغائر والكبائر. قال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت إنه الجبار جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.